لكن إبليس أبى أن يسجد لآدم تكبرا وعنادا وأنفة وحسدا. وسبق في علم الله أنه من الكافرين العاصين لأمر الله. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال الله لإبليس: ما الذي حملك على ترك السجود لآدم الذي خلقته بيدي وشرفته بذلك؟ هل تكبرت على آدم أم كنت من المتكبرين على أمر الله؟ وفي الآية إثبات صفة اليدين لله سبحانه على وجه يليق بجلاله وكماله تقدست أسماؤه. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فرد إبليس عاصيا أمر ربه بقوله: إنما منعني من السجود لآدم هو أنني أفضل وأشرف منه، فأصلي أكرم من أصله، حيث خلقتني من نار وخلقت آدم من طين، والنار خير من الطين. قال فاخرج منها فإنك رجيم. فقال الله لإبليس: اخرج من الجنة فإنك مطرود من الرحمة، محروم من الجنة. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وإن عليك يا إبليس لعنات الله المتتابعة إلى يوم القيامة، فتبقى مطرودا مرجوما. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال إبليس لربه: يا رب لا تميتني وأخر وفاتي حتى يخرج الناس من قبورهم لأفتنهم. قال فإنك من المنظرين. قال الله لإبليس: فإني قد أخرت أجلك. وهذا التأخير ابتلاء من الله لعباده بإبليس ليظهر الصادق من الكاذب. إلى يوم الوقت المعلوم. وتأخير إبليس إلى وقت محدد هو وقت النفخة الأولى عندما يموت الأحياء. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال إبليس: فأقسم بعزتك يا رب وعظمتك، لأصرفن الناس جميعا عن طاعتك ولأضلنهم عن سبيلك. إلا عبادك منهم المخلصين. لكن من أخلصته منهم للطاعة وحفظته من الغواية وعصمته بالهداية فلن أستطيع إضلاله.